الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نرجع إلى دروسنا التي كانت معنا وما يتعلق بدروس الظهر والعصر. أما ما يتعلق بدرس الظهر هكذا إن شاء الله ننظر ابتداء من السبت، وهكذا في درس العصر إن شاء الله ابتداء من السبت. ودرس العصر كنا قد انتهينا من قواعد الأصول الجامعة، الفروق والتقاسيم بديعة نافعة العلامة السعدي عليه رحمة الله، وننتقل بإذن الله عز وجل إلى الفرائد البهية للأهدل. الفرائد البهية للأهدل، من لم يكن معه الكتاب استطاع أن يأخذ الكتاب، طيب، أو يأخذ المتن، أو يأخذ المتن أي المنظومة من حيثه. وما يتعلق بدرس المصطلح بعد عمدة الأحكام على الأوقات إن شاء الله يكون ماذا في وقته، وهكذا نستمر في دروسنا إلى أن يأتي وقت دورة ابن القيم، وقت دورة ماذا ابن القيم، وحينها نقف ماذا في الدروس، نقف عن الدروس، لأن الدروس ستكون في الدورة مكثفة، تكون في الدورة ماذا مكثفة. وكنا قد انتهينا من كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي أبي محمد عليه رحمة الله، كنا انتهينا من كتاب البيوع، سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب النكاح. ومعنى ذلك أن المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله انتهى من كتاب المعاملات، انتهى من كتاب العبادات، ودخل وشرع في كتاب المعاملات، وما زلنا فيها، انتهينا من كتاب البيوع، سيدخل المصنف بإذن الله عز وجل في كتاب النكاح، في كتاب النكاح. وكتاب النكاح، النكاح يطلق في لغة العرب على الضم، النكاح يطلق في لغة العرب على الضم. سمي العقد نكاحا لأن كل من الزوجين ينضم إلى آخر. سمي النكاح نكاحا، أو سمي النكاح ضما، لأن كل من الزوجين ينضم إلى الآخر ويقترن به. والنكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء، حقيقة في العقد وحقيقة أيضا ماذا في الوطء، ولكن يعرف أنه يطلق على الوطء أو يطلق على العقد بالقرائن، لأن كلا من الوطء وكذلك يعني ماذا العقد كلاهما فيه ضم، كلاهما فيه ضم. فالنكاح يطلق على الوطء حقيقة، ويطلق على كذلك يعني ماذا العقد حقيقة، ويفرق بينهما ب القرائن. فإذا قيل فلان نكح امرأته، أي بمعنى هذا ما يتعلق بالوطء، وإذا قيل فلان نكح بنت فلان، نكح بنت فلان بمعنى عقد عليها. إذن النكاح يطلق حقيقة على العقد، ويطلق حقيقة على الوطء، ويتميز بالقرائن. أما ما يتعلق بالاصطلاح، أي النكاح في اصطلاح الفقهاء، ما هو النكاح في اصطلاح الفقهاء؟ فهو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين، عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر طلبا للنسل، ويكون على الوجه المشروع. إذن هو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر طلبا للنسل، طلبا للنسل على الوجه الشرعي، هذا يسمى نكاحا، هذا يسمى نكاحا. والنكاح هو من سنن المرسلين، النكاح من سنن ماذا المرسلين، فالله سبحانه وتعالى قد سنه النكاح سنة من السنن للمرسلين والأنبياء ولغيرهم، للأنبياء والمرسلين ولغيرهم. والنكاح له مقاصد عظيمة، النكاح يذكر له مقاصد ماذا عظيمة، ذكروا الشيء الكثير، منها إعفاف الزوجين، منها طلب ماذا النسل، منها تكثير الولد أو تكثير الأمة، ومنها كون الإنسان يتباعد عن الحرام، إلى آخر ما ذكروا من مقاصد النكاح. والنكاح في أصله مستحب، النكاح في أصله مستحب، وقد يكون واجبا، ويكون واجبا إذا كان الإنسان عنده القدرة على النكاح ويخاف على نفسه، فإنه يجب في حقه الزواج، فإنه يجب في حقه الزواج، من باب أنه ما لا يتم دفع المحرم إلا به فهو واجب. ما هو المحرم؟ المحرم الوقوع فيما حرم الله، لا يندفع إلا بالزواج، فكان الزواج من قبيل ما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب، من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به. ما هو الواجب؟ دفع الحرام، ولا يتم إلا بالنكاح، فالنكاح من قبيل الواجب، لكنه في أصله مستحب، النكاح في أصله ماذا؟ مستحب. ويذكر كما قلنا المقاصد على النكاح. تفضل يا خضر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتاب النكاح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أول الأحاديث في كتاب النكاح، في كتاب ماذا؟ النكاح. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. المعشر المقصود به الطائفة، المعشر المقصود به الطائفة، فهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه، اسم جمع لا مفرد له من لفظه ولكن من معناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يخاطب الشباب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب بهذا الخطاب لأن الشباب هو محل ثوران الشهوة، محل ثوران الشهوة التي تدعو إلى الجماع، التي تدعو إلى الجماع، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للشباب، خصهم به لأنهم محل ثوران الشهوة الداعية للجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. والشباب جمع شاب، وهو مأخوذ من الحركة والنشاط، مأخوذ من الحركة والنشاط. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. اختلفوا في هذه الباءة على قولين، من قائل أن الباءة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي القدرة على مؤن ماذا؟ النكاح، مؤن النكاح المهر السكنى وكذلك النفقة، المهر السكنى والنفقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم الباءة، أي المؤنة على النكاح، المؤنة، مؤنة النكاح هي المهر والسكنى والنفقة على الزوجة. وقيل أن الباءة المقصود بها الجماع، أن الباءة المقصود بها ماذا؟ الجماع، أي من استطاع منكم الجماع. وهذا الثاني مرجوح وضعيف. ماذا؟ الأول، الراجح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب شبابا عندهم الشهوة، يخاطب شبابا عندهم الشهوة وعندهم القدرة على الجماع. وهذا جاء في الألفاظ التي ستأتي بعده، أنه إذا ما استطاع فإنه فعليه ماذا؟ بالصوم. على ذلك أنه مستطيع الجماع، ففسرت ماذا؟ الباء على الصحيح، تفسر الباء على الصحيح على القدرة على مؤن النكاح. وبعض العلماء قال: لا مانع أن يحمل اللفظ على المعنيين، يحمل على المعنى الأول وهو القدرة على مؤن النكاح، من مهر، من بيت، من كذلك يعني نفقة، وهكذا بالمقابل القدرة على قلوا بسم الله. فقلنا فسرت ماذا؟ الباء بتفسيرين. التفسير الأول القدرة على مؤن النكاح. ما هي مؤن النكاح؟ المهر السكن للزوجة والنفقة عليها. والتفسير الثاني القدرة على الجماع. وقلنا أن التفسير الأول هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب شبابا يستطيعون النكاح أي يستطيعون الجماع، والألفاظ الذي استأتي بعده تفسر هذا المعنى. قال بعض العلماء لا مانع أن يحمل على المعنيين، ولذا يقولون سواء كان في التفسير أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اللفظ إذا كان يحتمل ماذا؟ معنيين، ولا تنافي ولا تضاد بين المعنيين أو أكثر من معنيين، فإنه يحمل على كل المعاني، فإنه يحمل على كل المعاني سواء كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في كلام الله عز وجل. هذه تعتبر عندهم قاعدة. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الباء كما قلنا على التفسير الذي مر معنا، قال فليتزوج. فليتزوج هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل كما قلنا على الاستحباب إذا كان الإنسان لا يخشى على نفسه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ويحمل على الوجوب إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والمصلحة والمقصد من النكاح. من النكاح قال فإنه، هذا تعليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج، أي فإن الزواج يغض ماذا؟ البصر. قال فإنه أغض للبصر، أي بمعنى يكف بصر الإنسان عما حرم الله لاستغنائه بما أحل الله، لاستغنائه بما أحل الله سبحانه وتعالى. قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي في الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمتين ومصلحتين من النكاح، وهي حفظ الأبصار وحفظ الفروج. حفظ الأبصار وحفظ ماذا؟ الفروج، بها يحفظ الإنسان إذا تزوج، يحفظ يعني فرجه ويحفظ كذلك ماذا؟ بصره. وفيه أن إطلاق البصر وعدم إحصان الفرج الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فالنظر إلى ما حرم الله هذا حرام، النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فإن هذا حرام. وهكذا إحصان ماذا؟ للفرج، يحصن فرج ماذا؟ الإنسان، يحصن فرج الإنسان من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصلحتين من مصالح ماذا؟ النكاح، ومقصدين من مقاصد ماذا؟ النكاح. وقد مر معنا أن مقاصد النكاح أكثر من ذلك، مقاصد النكاح أكثر من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع، قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال فإنه له وجاء. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للشخص الذي لا يستطيع النكاح، لا يستطيع ماذا؟ النكاح، بالصوم، مع أن الصوم يعتبر شاقا على الشاب، يعتبر شاقا على الشاب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حل غير هذا ماذا؟ الحل، وهو ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق ماذا؟ بالصيام. فما أرشد إلى يعني قطع النسل، أن الإنسان يقطع ماذا؟ نسله، أو أن الإنسان يفعل ما يسمى بالعادة السرية. ومن هذا استدل العلماء بهذه اللفظة أن العادة السرية محرمة، لأنها أسهل على الإنسان وأيسر، ويجد فيها الإنسان المتعة. مع هذا ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فما أرشد إلى العادة السرية التي هي أسهل، وكذلك يعني ماذا؟ كذلك يعني أسهل، وكذلك يجد الإنسان فيها يعني متعته، لكن ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك كما قال العلماء أن ممارسة العادة السرية تجلب للإنسان أضرار، تجلب للإنسان أضرار في بدنه وفي نفسه. من هذه الأمراض أنها تسبب حالة عصبية للإنسان، ما تسبب حالة عصبية ماذا للإنسان، ومنها أنها تضعف قوة ماذا الإنسان، تضعف الجسم، تضعف ماذا قوة الإنسان. ومنها أيضا من مفاسد هذه ماذا العادة، أي العادة ماذا السرية، أنها أيضا كذلك يعني ماذا من مفاسدها أيضا أنها ترخي ذكر الإنسان، ترخي ماذا ذكر الإنسان، بحيث أنه يتعطل مستقبلا إذا تزوج، يتعطل مستقبلا إذا تزوج فيضعف، فيضعف يعني ماذا ذكر ماذا الإنسان، بحيث أنه ماذا يرتخي ذكر ماذا الإنسان إذا أدمن على هذا ماذا الشيء. ومنها أنه يكون إذا تزوج سريع القذف، بحيث يفوت على المرأة يعني ماذا شهوتها، بحيث يفوت على المرأة ماذا شهوتها، هذه أيضا ماذا من المضار. ومنها أيضا أن الإنسان إذا داوم عليها واستمر عليها أن تصبح لعادة ولو كان بعد ماذا الزواج، ولو كان بعد ماذا الزواج. وذكروا أشياء كثيرة جدا من حيث الطب، ذكروا أشياء كثيرة جدا من حيث ماذا الطب. فالعادة السرية أضرارها عظيمة، أضرارها عظيمة. من أجل هذا المعنى ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشد إلى الصوم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى الصوم، ولم يرشد إلى هذه العادة. هذا من حيث المعنى. وأما من حيث الحكم الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى لما أباح الزوجات وملك ماذا اليمين، قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون. وجمهور العلماء على أنها محرمة، جمهور العلماء على أنها محرمة، فإن الله عز وجل لم يعني لم يبح ماذا لي الإنسان أن يضع فرجة إلا في شيئين، إما في زوجة أو في ملك ماذا اليمين، وما وراء ذلك يعتبر من المحرمات. وعلم قاعدة عند العلماء متفق عليها أن الله عز وجل لم يحرم شيئا على العباد إلا وفيه ضرر عليهم، أن الله عز وجل ما حرم شيء من الأقوال والأفعال إلا وفيه ضرر عليهم، إما ضرر محض أو ضرر ماذا راجح، إما باعتبار دنياهم وإما باعتبار ماذا أخراهم. فإن الله عز وجل لا يحرم على العباد ما كان لهم فيه منافع خالصة أو راجحة، وإنما يحرم عليهم ما كان فيه مفاسد خالصة أو راجحة. وهذا الشيء علم من علم وجهل ماذا من جهل، فإن لله عز وجل حكم في تحريم يعني ماذا بعض الأقوال وبعض ماذا الأفعال. فما دام أن الله عز وجل حرمها فلا شك أنها ضارة على الإنسان، فلا شك أنها ضارة على الإنسان. وما ذكرناه من الأضرار هي بعض ما يذكر ماذا أهل الطب. فلهذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العلاج، وإنما يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الثاني ألا وهو الصيام، ألا وهو الصيام. ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجويع، وإنما أرشد إلى الصيام حتى يجمع الإنسان بين الأمرين، حتى يجمع الإنسان بين الأمرين، أو حتى يحصل للإنسان العبادة، ومن ضمن العبادة يحصل له ماذا إحصان للفرج. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي بمعنى أن الإنسان يتوصل إلى تحصين فرجه وإلى غض بصره بالصوم، بالصوم. وهذا كون الإنسان يغض ماذا بصره ويحفظ ماذا فرجه فهي مصلحة له، فهي مصلحة ماذا له. فهل معنى ذلك أنه يصلح ماذا التشريك في باب العبادات؟ وهذا مبحث يذكرون في باب التشريك في باب العبادات، فشرك ما فيه مصلحة له وما فيه ماذا عبادة، ما فيه مصلحة له وما فيه ماذا عبادة. يعني أرشد إلى الصوم الذي يحصل به مصلحة له، أرشده ماذا إلى الصوم وهو ماذا عبادة الذي يترتب عليه مصلحة له. فهل هذا يخدش في العبادة؟ ذكر القرافي وذكر أيضا ماذا الشاطبي وذكر غيرهما قاعدة فيما يتعلق بباب التشريك في باب العبادات، في شيء يسمى شرك في باب العبادات وما يتعلق بالمراءة والتسميع، وفي شيء يسمى بالتشريك في باب العبادة، يعني تجعل عبادة مع عبادة، أي تأتي بعبادتين بفعل واحد، هذا يسمى تشريك في باب العبادات. وأحيانا قد تأتي ماذا بعبادة وبأمر ماذا مباح. هل هذا الآن قض البصر وإحصان الفرج من قسم العبادات، أي هل هي مطلوبة ماذا للشارع أو ليست مطلوبة للشارع؟ نقول نعم طلبها الشارع، ولهذا نهى عنها وأمر بها، نهى عنها وأمر بها، أي نهى عن إطلاق البصر وهكذا عن يعني وأمر بتحصين الفرج. فكون الإنسان يأتي بالصيام لتتحصل لهذه ماذا المصلحة، إحصان الفرج وغض ماذا البصر، فهل هذا يخدش ماذا في صومه، أي هل هذا التشريك؟ يعني بمعنى أن الإنسان يصوم لأجل هذا المعنى، يصوم الإنسان لأجل هذا المعنى، هل هذا يخدش ماذا في عبادة؟ فقال العلماء هذا لا يخدش. لماذا؟ لأن هذه عبادة وهذه أيضا عبادة. القسم الثاني قد يأتي الإنسان بعبادة يريد أن يتوصل بها إلى ترك ماذا؟ إلى فعل مباح من المباحات، هل هذا أيضا يخدش ماذا في باب العبادة؟ هذا إنسان ما يريد أن يتكلم مع أحد، يعني الكلام المباح عموما، فيقوم يصلي فأتى بالصلاة من أجل أن يكف عن الكلام، والكلام الكف عن الكلام في مثل هذا المقام من قبيل ماذا المباح، هل هذا أيضا يخدش ماذا في عبادة الصلاة، أنه ما صلى إلا من أجل أن يكف عن الكلام، وهذا الكلام في مقام الإباحة، بخلاف ما لا أراد أن يكف عن الغيبة النميمة أي الشيء المكروه أو الشيء ماذا المحرم، فهذه عبادة وهذه عبادة، يعني انطلق إلى عبادة يريد كذلك يتعبد ماذا بعبادة، يعني يريد أن يمتثل الأمر وبالمقابل يبتعد ماذا عن النهي، فكلاهما عبادة، هذا لا تؤثر ماذا على عبادته، هذا لا تؤثر، لكن الخلاف بينهم إذا تلبس الإنسان بعبادة لترك مباح هل تحصل له هذه العبادة وهل يؤجر على هذه ماذا العبادة؟ ذكر العلماء خلافا في هذه ماذا المسألة. وعلى كل هذه لا تدخل في باب الشرك وإنما تدخل في باب التشريك، فإذا تمحضت على أن عبادة عبادة، وإذا غلب يعني ماذا غلبت العبادة فهي عبادة، وإذا غلب المباح فيأتي الإشكال، أو تساوى المباح مع العبادة يأتي ماذا الإشكال. وبحث هذه المسألة القرافي في الفروق، وهكذا الإمام الشاطبي عليه رحمه الله ماذا في الموافقات، وذكروا هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم، أي صوم العبادة الذي به يتحصن من فعل المحرم وهو النظر إلى ما حرم الله، وهكذا وقوع الفرق فيما حرم الله سبحانه وتعالى، يريد أن يتوصل إلى غض بصره وإحصان فرقه بعبادة من العبادات، هل تخدش في العبادة؟ فذكروا هذا ماذا المبحث في باب التشريك في باب العبادات، في باب التشريك في باب ماذا العبادات. وكما قلنا أن المسألة على قسمين، قد يشرك عبادة بعبادة، وقد يشرك عبادة ماذا بمباح، وقد يشرك عبادة بمباح، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل هذا إنسان يذهب الجهاد يريد السلب ويريد الجهاد، ولهذا قال العلماء إذا كان إذا تمحض الجهاد فهذا أجر كامل، وإذا تمحض يعني ماذا الغنائم فليس له ماذا أجر، وإذا تساوى ماذا الأمران فمسألة محل الخلاف، فإذا تساوى الأمران المسألة ماذا محل الخلاف فيما يتعلق به الأجر، ما يتعلق ماذا به الأجر، وذكروا الخلاف في هذه المسألة. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم، والصوم شاق على الإنسان، والصوم شاق ماذا على الإنسان، بخلاف ما يتعلق باستعمال العادة فهي أيسر وأسهل، ويجد الإنسان بغية ماذا فيها، مع هذا ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أنها ضارة، والسبب أنها تضر الإنسان وخاصة في مستقبله، وخاصة في مستقبله إذا تزوج يجد هذه الآثار، يجد الإنسان هذه ماذا الآثار على نفسه، فلينتبه الإنسان على نفسه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم يعتبر ماذا وجاء لهذا الإنسان، أن الصيام يعتبر وجاء، ما معنى وجاء؟ أي يعتبر ماذا وقاية، يعتبر ماذا وقاية، والوجاء وهو أن الإنسان يعني ماذا يتلف خصيتيه، هذا هو الوجاء في الأصل، الوجاء ماذا في الأصل أن الإنسان يتلف العرق الذي يكون في الخصيتين بحيث لا يجد الإنسان ماذا الشهوة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالوجاء، أي لأنه يقطع الشهوة، فإن الأكل والشرب هو الذي يثير الشهوة، فهو الذي يثير ماذا الشهوة للإنسان، يثير الشهوة ماذا للإنسان، وإلا ها هنا مسألة، هل يجوز للإنسان أن يقطع شهوة بالكلية؟ نقول هذا حرام، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. ولهذا استأذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الخصي، أي في التخصي بمعنى الانقطاع عن النكاح، يخصون يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يقطعون العرق الذي به الشهوة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. أما تخفيف الشهوة بالصيام فقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قطعها بالكلية فهذا أمر محرم، إلا في حال أن المرأة أحيانا أو الزوج قد يتضرر بعض الأمراض، فيأتي بعض الأطباء من الثقات أنه إذا بقي على هذا الحال يتضرر، أو المرأة إذا بقيت على هذا الحال تتضرر، أي بمعنى ما يتعلق بالإنجاب، يعني تريد تقطع ما يتعلق بالإنجاب والنسل، لا يكون إلا في حال أن المرأة تتضرر من أطباء مؤتمنين، وإلا فالأصل أن هذا أمر محرم. لهذا استأذن الصحابة، لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لهم في تخفيف الشهوات، ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قطع ماذا؟ الشهوات، في قطع ماذا؟ الشهوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، عليه ماذا؟ بالصوم. طيب هل يصلح الإنسان إذا لم يجد ماذا؟ القدرة على النكاح، عنده قدرة على مؤن النكاح من المهر، من البيت، من كذلك ماذا؟ النفقة، هل يشرع للإنسان الاستدانة ومن أجل ماذا؟ النكاح، أو أن هذا لا يشرع؟ السؤال عندكم الآن، إنسان ما عنده قدرة على النكاح لكن يعني يقول أنا أريد أن أستدين، فهل يشرع على الاستدانة من أجل النكاح أو أنه لا يشرع على الاستدانة من أجل النكاح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها، وإنما أرشد إلى الصوم وما أرشد إلى الاستدانة. وقال للرجل ذاك يعني ماذا؟ يعني لما طلب منه ماذا؟ المهر، فقال لم أجد، قال ولو خاتما من حديد، فذكر أنه لم يجد إلى آخره، في شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى الدين والاستدانة. لكن مع هذا يعني كما قلنا، يعني كما يقال إنسان يستدين عنده القدرة على سداد الدين، هذا قد لا يكون إشكال، يعني عنده تجارات وحضر هذا الأمر يريد الزواج، لكن إنسان ما عنده قدرة، فهل يعني ينصح به؟ يعني ماذا؟ ينصح بالاستدانة أو لا ينصح بالاستدانة؟ لا يشرع له، ما أدري. ها؟ إشغل ذمته بشيء، نعم. وأيضا ها؟ ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الاستدانة في هذا الحديث، ولا في حديث ذاك الذي جاء يريد النكاح، ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الاستدانة. قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، إلى متى؟ ها؟ إيه هذا؟ فهذه آية نص يا أخوان، فاستدل العلماء بهذه الآية على أنه لا يشرع الإنسان الاستدانة من أجل الزواج، وعليه بالصوم حتى يسر الله عز وجل له. والإنسان إذا استعفف، ما هي العفة؟ كيف يستعفف الإنسان؟ يستعفف الإنسان بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسباب العفة. أسباب العفة غض البصر وإحصان الفرج، هذه من أسباب العفة، وأسباب العفة كثيرة. فإذا استعف الإنسان، والله عز وجل إذا يعني هذا الإنسان إذا استعف يعني بمعنى غض بصره وأحصن فرجه ولم يأتي محرما، ولم يأتي محرما، الله عز وجل وعده بماذا يا أخوان؟ بأن يغنيه، وعده الله عز وجل بأن يغنيه، أي يأتيه بالمال الذي به بإذن الله عز وجل يتزوج. فالله عز وجل ذكر العفة وجعلها سببا لاغتناء الإنسان وامتلاكه ماذا؟ للمال. فما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للاستدانة، أي أن الإنسان لا يستدين، الإنسان لا يستدين ولا يشغل ماذا؟ ذمته بالدين من أجل النكاح، لكن عليه بالعفة، عليه ماذا؟ بالعفة، فإنها من أسباب الإتيان بالمال، من أسباب كون الإنسان بإذن الله عز وجل يكون ماذا؟ غنيا. هذا ذكره العلماء، ذكر العلماء هذه ماذا؟ المسألة، ذكر العلماء هذه المسألة. هذا بعض ما يتعلق بالحديث، بارك الله فيكم. طيب من عنده سؤال يا اخوان؟ الاشكال اريد اطولك. عنده سؤال من الاشكال؟ حكم الألم؟ الأناشيد متى؟ في العرس ما فيها مشكلة. إذا كان الأناشيد هذه يعني من النساء، يعني النساء عندهن ماذا؟ دف، ثم يضرب من الدف يأتين بعض الأناشيد الذي ما فيها يعني كلام قبيح، إن شاء الله ما في مشكلة. ولهذا دخل أبو بكر الصديق، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وجاريتان تنشدان تضربان ماذا بي الدف، فأنكر عليهما أبو بكر، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالأناشيد يعني ماذا في أيام الأعراس من النساء، بشرط أن لا يكون من الرجال، بشرط أن لا تكون هذه الأناشيد من الرجال للنساء، هذا ما يصلح، هذه فتنة. لكن من النساء فيما بينهن في أيام الأعراس مع ضرب الدف هذا أمر مباح، سواء كان في أيام الأعياد أو في أيام الزواجات، في أيام الأعياد أو في أيام ماذا الزواجات. لا يشرع، يعني نقول الإنسان لو جاءك إنسان تقول له لا تستدين، لكن لو استدان ارتكب محرما لا، لكن نقول لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه مع وجود سببه، مع وجود سبب هذا الإنسان يحتاج للنكاح وقد يستطيع يستدين في يتزوج، فما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للدين، لا ذاك الرجل الأول ولا الشباب، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستدانة. قال من أحسن الله إليكم، من الأرجى أن يستجاب دعاؤه، الأم أو الزوجة؟ وأين المقدم بين حق الزوجة وحق الأم؟ مثل أن تأمر الأم بشيء مع حاجة زوجته إليه في ذلك الوقت. يعني هذا ما يتعلق بالزوج، هذا السؤال فيما يتعلق بالزوج، يعني ما يتعلق باستجابة الدعاء. استجابة الدعاء ما أستطيع أن أقول الأم أو الأم هي مستجابة الدعاء أو الزوجة مستجابة ماذا الدعاء. من بذل أسباب الدعاء فيستجاب له، من بذل أسباب الدعاء فيستجاب له، سواء كانت الزوجة أو كانت ماذا الأم. ومن الأولى يقدم الإنسان الزوجة أو يقدم الإنسان ماذا الأم. أما ما يتعلق بالزوجة فالزوجة لها حقوق على زوجها، فإن كان هذا الأمر يتعلق بحقوق الزوجة فحق الزوجة مقدم، فحق الزوجة مقدم، لأن الزوجة تعتبر للإنسان كالإنسان لأنه أخذها بهذا الشرط وهذا العهد. لكن إن كان زايد على هذا فيستطيع الإنسان أن يوفق بين الزوجة وبين الأم، يستطيع الإنسان أن يوفق. أما إذا كان هذا الحق من حقوق الزوجة، سكنة، نفقة، شيء من ما يتعلق بحقوق الزوجة وتمنحها ماذا الأم، تمنحها ماذا الأم، صحيح أن الزوجة ماذا مقدمة، لأن الزوجة للإنسان كنفسه. لكن ما يتعلق بما زاد على ذلك فالإنسان يوفق ما بين أمه وما بين زوجته، ما بين أمه وما بين زوجته. ما يتعلق بالأم بر، وما يتعلق بالزوجة هي نفس الإنسان، ونفس الإنسان كما جاءت في الأحاديث ابدأ بنفسك ثم بكذا وهكذا إلى آخره. ها دعاء الوالد لا يرد إذا كان قامت الأسباب، إذا قامت الأسباب ما فيها اعتداء وكذا إلى آخره. لكن يعني دعاء الوالد على ولده يعني جورا وظلما واعتداء، لكن إذا قامت أسبابه قد يكون يعني ماذا الأسباب إجابة الدعاء، أسباب إجابة ماذا الدعاء. إذا دعا الوالد على ولده قد يكون من أسباب إجابة الدعاء، لأن حق الوالد عظيم، حق الوالد ومنزلة الوالد عظيمة. جاءت أحاديث في هذا بما أذكر. يقول الأخ يعني السلام عليكم الشوكاني، على ماذا أجاز العادة السرية؟ والله ما أدري، لكن مرجوح القول بإجاز العادة السرية، هذا قول مرجوح جمهور العلماء على أنه محرم، جمهور العلماء على أنه محرم. وأيضا الأضرار الذي ذكرناها على هذا، الأضرار الذي ذكرناها على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غيرها. الشوكاني قد يعني يبحث هذه المسألة كغيره ممن يعني ماذا عارض الجمهور وممن يعني لم يوافق الجمهور على هذه المسألة، ولكن القول ماذا مرجوح، القول بإباحتها مرجوح. الله أعلم. قال: ما معنى قول العالم استفتي قلبك؟ وهل هناك حديث فيه؟ جاء حديث، بل جاءت أحاديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، يعني جاءت معنى هذا الحديث عدة أحاديث عدة ألفاظ، فهي حسنة. واستفتاء القلب الإنسان إذا اضطرب في مسألة وشك في مسألة وتردد ماذا فيها، ما يدري حلال أم حرام، قد يأتي الإنسان تردد، قد يسأل مع هذا يأتي الجواب، مع هذا ما يطمئن للجواب، فيبقى أن هذه المسألة فيها شيء، لهذا يستفتي الإنسان قلبه. وإن أفتى ماذا المفتون، يعني الإنسان أقرب إلى نفسه، الإنسان أقرب إلى نفسه وأقرب إلى قلبه، فقد يفتي يعني يسأل يعني عالما من العلماء فيفتيه بأن هذا لا شيء فيه، تجد في نفسك تردد، تجد في نفسك تردد من هذا الشيء، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا على أن الإنسان عنده وسوسة، لا على أن الإنسان عنده وسوسة، ولكن من باب أنه يعني يخاف، يخاف من هذا ماذا الشيء. وإن أفتى هذا الإنسان، وإن أفتى هذا الإنسان يجد في نفسه شيء. وهذا في الغالب والله أعلم يكون في المسائل مختلف فيها، يكون في المسائل المختلف فيها، منهم من يفتي بكذا ومنهم من يفتي بكذا، ثم يجد في نفسه تردد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. ما يطمئن إليه ماذا قلبك فاعمل به، ما يطمئن إليه قلبك فاعمل به، فجعلها من قبيل الفتوى والله. قال تكملة للسؤال الأول: هل الزوج الآن بمثابة السيد للمرأة، غير أنه لا يستطيع وطئها للطلاق بالثلاث، وذلك لأن المرأة ليس لديها سكن آخر غير بيت طليقها؟ الإشكال السابق، هل الزوج الآن، السؤال الأول هذا يتبعه: هل الزوج الآن بمثابة السيد للمرأة، غير أنه لا يستطيع وطئها للطلاق، أطلقها، قد طلقها، هذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، عندنا سؤال للشيخ عباس القونة لو تكرمتم. أنا امرأة طلقت بالثلاث في المحكمة، ثم رجعت لزوجي بفتوى دون إذن المحكمة، وكانت هذه الفتوى تسقط إحدى الطلقات، ولكن الأمر ساء جدا منذ رجوعي حتى حيث مرضت وذهبت للرقاة، والآن أنا أريد أن أعرف هل ما فعلته صواب أم أن هذا عقوبة من الله تعالى؟ الأمر الآن وصل إلى عقلي، أي يحدث لي نوبات من الهلوسة والهلع، خاصة بعد الذهاب إلى الراقي، لدرجة أني قلت لزوجي أنني سأذهب إلى طبيب النفسي، ولكن أهلي رفضوا ذلك خوفا علي من أن تتفاقم حالتي، وأنا أخشى على نفسي، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ النصيحة أن لا تترك الزوج، لأنه لما طلقها ثلاثا ورجعت إليه من غير أنها تنكح زوج ماذا غيره، رجعت إليه وقد طلقت مدى ثلاثا، هذا الرجوع يعني لا يصلح، هذا الرجوع محرم، فهي في حكم الزانية، في حكم الزاني إن كانت تعلم. ما الواجب؟ الواجب أنها تفارق هذا الزوج، الواجب أنها تفارق هذا الزوج، فإن هذا الزواج الذي حصل أو هذه الرجعة الذي حصلت ليس بصحيحة، أو هذا الزواج الذي حصل بعد الثلاث يتزوجها وقد طلقها ثلاثا، فإن هذا النكاح لا يصح. الإنسان يملك ثلاث طلقات، فإذا طلق الإنسان الثالثة فالمرأة لا ترجع إليه إلا إذا نكحت زوجا نكاحا صحيحا، ثم الزوج الثاني مات عنها أو طلقها، فأراد الأول أن يرجع إليها، فيرجع إليها بثلاث طلقات، ويسمى بالهدم، الهدم لثلاث طلقات الأولى. لكن ما يتعلق برجوع المرأة على هذا الزوج بعد أن طلقها ثلاثا، فإن هذا الزواج لا يصح، والواجب عليها أن تفارق الزوج، ترتاح من هذه الأوهام الذي تجدها. قالت تكمل السؤال: هل الزوج الآن بمثابة السيد للمرأة، غير أنه لا يستطيع وطئها للطلاق بالثلاث، وذلك لأن المرأة ليس لديها سكن آخر غير بيت طليقها، وجزاكم الله خيرا؟ كيف سيد لها يعني؟ إذا كان ما عنده بيت آخر ما تبقى مع هذا الشخص أجنبي، أصبح الزوج الذي طلق ثلاثا أجنبي عنها، فإذا حصل أن تعيش مع في مكان واحد تحصل الخلوة وتحصل الكلام، هذا أمر محرم. لكن إذا كان من باب الإحسان إليها، اجعل لها فاصلا، اجعل لها بيتا خاصا مستقلا إن كان عندها ماذا أولاد، ولا يخلو بها ولا يتحدث إليها، ولا كذلك يعني ماذا يخرج من معها أو يسافر معها، أصبح أجنبيا عنها، هذا لا إشكال فيه، باب الإحسان لهذه المرأة. أما أنه كالسيد المرأة وإن طلق أصبحت أجنبية، لكنه كالسيد للمرأة فتكون كالأمة عنده تخدمه، هذا مو صحيح، هذا من تلبيسات الشيطان، لعل يوسوس لما هذا الشيطان فيقع على هذه المرأة وهي امرأة لا تحل له، امرأة لا تحل له، فيجعلها كأنها أمة، هذا ليس صحيح، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، بل هذه من أسباب الفتن ومن أسباب الفتنة والعودة إلى يعني شيء يحرمه الله سبحانه وتعالى، الخلوة والكلام معها وربما جامع هذه المرأة وهي أجنبية، فهذا أمر محرم، وقول أنك السيد هذا مو صحيح. سؤال أخوان هل إيش؟ أن تخدم ما يلزم، الزوجة ما هي ملزمة بخدمة يعني أم الزوج، ولكن ذلك تخدم ماذا أب الزوج، ليس ملزمة، ما في إلزام عليها. لكن الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بخدمة الزوج، الخلاف هل يعني يلزم المرأة هذه أن تخدم ماذا زوجها أو لا يلزم ماذا أن تخدم ماذا الزوج، هذه ذكروه لكن مرجوح يعني الراجح أنه يجب عليها بمقتضى العرف، الشرط العرفي كما قال ابن القيم أن تخدم ماذا الزوج، أما إلزام لها بإخداء يعني أن تخدم ماذا يعني أم الزوج وأب الزوج، هذا ليس بصحيح، لا يلزمها إلا من قبيل إحسان العشرة إلى الزوج، باب حسن يعني حسن ماذا العشرة مع الزوج أنها تقوم على أبيه وتقوم ماذا على أمه، لكن من حيث الإلزام ما أدري، من حيث الإلزام لا، وإنما الإلزام فيما يتعلق بالزوجة نحو زوجها، الزوجة نحو زوجها. نعم. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، رأيت أفعى لدغتني في يدي والآن يدي تؤلمني كثيرا، وقمت برقيتها وحجامتها وتخف علي ثم ترجع، ماذا أعمل شيخنا جزاكم الله خيرا؟ أشياء هذا؟ أفعى، أفعى ماذا حصل له؟ قال رأيت أفعى لدغتني في يدي والآن يدي تؤلمني كثيرا، وقمت برقيتها وحجامتها تخفف علي ثم ترجع، ماذا أعمل؟ يعني هذا اليد أكلت أفعى فيها، أيوه تخف ثم تعود، تعالج يا أخي أعمل بالأسباب، أهم من باب يعني العين أو شيء من هذا، لكن يفعل الأسباب الشرعية من حيث الرقية أمر طيب، لكن أيضا يفعل الأسباب ماذا الحسية من حيث العلاج، يذهب يتعالج لعل في سموم بقيت وفي أشياء، ولا يبقى الإنسان يرقي، قد يكون الرقية لا شك أن الرقية يعني ماذا حق، لكن أحيانا سبحان الله قد يكون ولها شروط الرقية من صدق ومن إخلاص ومن يعني مأثور على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لكن مع هذا يحتاج أنه يلتمس الطب الشرعي الطب اللي. قال رأيت في المنام هذه الرؤيا ولم أحكيها لأحد، لكن عندما قمت من نومي وجدت يدي تؤلمني، يعني رؤيا رأى بعد ما قام وجد هذا عليها يعني استفسر يعني من مفسر الأحلام على ما تحمل الرؤيا، وأنا ما أنا مفسر الأحلام، ترجع إلى مفسري الأحلام، ما هي هذه الرؤيا، إيش مضمون هذه الرؤيا، الله أعلم، ما أدري. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.